وبسملة باسم رحيم الرحمن رب عالم خالق للأكوان، صلاة وسلاما على النبي العدنان، صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. بدأت ببسم الله والحمد أولا، صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد أيها الإخوة الأحباب، أحباب محمد خير الصحاب وخير من تلفع في سياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقى وعلى وعلمه وسطره وطهره وزكاه، ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه، فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها السادة، نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم ايات البينات يتلوها علينا سالكم العالم القراني فضيلة الخالق الشيخ السيد محمد علي راشد قارئ جمهورية يوسف العربية وقارئ الإذاعات الخارجية والمقيم بكفر أباظة مركز زقازيق، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى Thank you. فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقيل الحمد لله العالمين. Oh,

Yeah. فادعوا الله على من يشاء تشاء من عباده لينذر يوم التلاق بسم الله Ha ha ha ha ha.